بحب يا دنيا مغروم بالامل بحب يا دنيا مغمور بالامل سعيد في حبي لا اصد لا زعل مشاكل بسيطه بالريد بتحل مشاكل بسيطه بالريد بتحل وعندي حبيبه اليوم سعيده في حب يا اخوانا ارتاح من كده وارك في النعيم كفاية ضاعوا مننا اليوم أحب والله واتحدى الهموم أريد والله واتحدى الهموم أحب والله واتحدى الهموم وأقول للدنيا شوف يا شهيدة في حب يا أخوانا أرتاح من كده عيش للحب وزرع كل خير يا فرهد بكرة بستان النضير عواطف سامية إشراقات نور عواطف سامية إشراقات نور عواطف سامية إشراقات نور بفرحة مر وفرحتي جديدة في حب يا أخوانا أكثر من كده يا اخوانا اكتر من كده وفي كلمه غير احبها ورددها خلاص انا حبي فات اخر مدى خلاص انا حبي فات اخر مدى